الكتاب الثاني اليوم هي السنة للالكائي رحمه الله، وهو مشهور باسم السنة، كالسنة لعبد الله والسنة لحرب والسنة للخلال. لكن المحقق هذا أول من حققه اعتمد على نسخة واحدة مخطوطة اسمها شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فسماها كذا، ولكن اسمه المشهور عند الأوائل كتاب السنة مثل السنة عبد، وهو لأبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي متوفى سنة 418، وهو كتاب جيد جمع فيه الحق وجمع فيه عقائد أهل السنة وفصلها، وهي ثلاثة كتب الكبار، ثلاثة كتب مشهورة: الشريعة والإبان الكبرى واللالكائي. بعضها يكمل بعض، في كل واحد فيها أثار ليست في الآخر، ثم عاد في كتب أخرى تساعدها. فهذه الرسائل في التوحيد، في توحيد الألوهية والشرك، وهذه الرسائل في السنة، السنة الجادة المسلوكة، يعني مع اعتقادك في الصحابة، مع اعتقادك في القدر، في اسماء الله، في الإيمان، في غيره. نعم. الحمد لله الذي أظهر الحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أظهر الحق وأوضحه وكشف عن سبيله وبينه، وهدى من شاء من خلقه إلى طريقه، وشرح به صدره وأنجاه من الضلالة حين أشفى عليها. حين أشفى عليها، أشفى يعني أوشك، شرح صدره للإسلام وأنجاه من الضلالة، مع أن كما قال الله: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كلنا هؤلاء كلنا على شفا حفرة فأنقذنا الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتم النعمة علينا، ولا نحن كنا على شفا هلكة. في ناس انهار به في نار جهنم، وفي ناس استنقذ الله عز وجل إلى أجل مسمى، إلى أن ينظر عاد في خاتمته هل يثبت ولا يرجع وينهار به الشفا مرة أخرى. نعم. فحفظه وعصمه من الفتنة، وعصمه من الفتنة في دينه، فأنقذه من مهاوي الهلكة، وأقامه على سنن الهدى، وثبته وآتاه اليقين في اتباع رسوله وصحابته، ووفقه وحرس قلبه من وساوس البدعة وأيده. هذا كلها أنعام من الله عز وجل، إذا هداك لطريقه وشرح صدرك وأنجاك من الهلكة وشفى الحفرة وعصمك من الفتن وآتاك اليقين اتباع الرسول والصحابة عليه الصلاة والسلام، وحرس قلبك من وساوس الشيطان يلقي فيها البدع، كل هذه نعمة من الله. نعم. وأضل من أراد منهم وبعده وجعل على قلبه غشاوة. هذا الصنف الثاني، أعوذ بالله، أضله الله على علم، على علم بأنه يستحق الإضلال، صلى الله عليه وسلم. نعم. وأهمله في غمرته ساهيا وفي ضلالته لاهيا. هذا معنى أضله، الآن شرح معنى أضله. معنى أضله ليس أجبره على الشر، وإنما أهمله وخذله وتركه في غمرته ساهيا. والعبد لن يهتدي إلا بأن يهديه الله عز وجل، أما إذا لم يهديه الله، من يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. ولذلك لما قال القدري للسني قال: أيقدر علي الشر ثم يعاقبني عليه؟ فقال السني: هل تطلب شيء وظلمك، أو هو فضل يؤتيه من يشاء؟ ففكره قال: أهل أن تطلب الله شيء تستحق عليه شيء أخذه منك، أو هو فضله يؤتيه من يشاء؟ فقال: فضله يؤتيه من يشاء. قال: مالك كلام، مالك كلام، تحكم على الله أن يؤتيه من فضله، هو أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا معنى أضله أهمله خذله تركه للشيطان ساهيا وفي ضلالته لاهيا. نعم. ونزع من صدره الإيمان وابتز منه الإسلام وتيهه في أودية الحيرة. نعم. إذا كان الله عز وجل تركه وما استنقذه ولا وفقه ولا هداه، سيكون هذا حاله، سينزع منه الإيمان ويبتز منه الإسلام ويأتيه في أودية الحيرة ويختم على سمعه وبصره. نعم. وختم على سمعه وبصره ليبلغ الكتاب فيه أجله. نعم. ويتحقق القول عليه بما سبق من علمه فيه من قبل خلقه له وتكوينه إياه، ليعلم عباده أن إليه الدفع والمنع وبيده الضر والنفع. نعم. قال: حتى يبلغ فيه كتاب الله أجله. نفس نسختنا يا محمد، حنا صفحة 6 في وسط الكتاب. قال: ليتحقق فيه ما سبق علم الله به قبل أن يخلقه، إن هذا الشخص يضل ولا يليق به للضلالة وتكوينه، وكل هذا الإضلال والهدى ليعلم العباد ويوقنوا أن المنع والدفع لله، وأن الضر والنفع لله، وأن الناس ما يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا هداية ولا إضلالا، وإنما هم عبيده وتحت تصرفه هو القاهر فوق عباد. نعم. من غير غرض له فيه ولا حاجة به إليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إذ لم يطلع على غيبه أحدا، ولا جعل السبيل إلى علمه في خلقه أبدا. لا المحسن استحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه، ولا الكافر كان له جرم أو جريرة حين قضى وقدر النار عليه، فمن أراد أن يجعله لإحدى المنزلتين ألهمه إياها وجعل موارده ومصادره نحوها ومتقلبه ومنقلبه ومتصرفاته فيها وكده وجهده ونصبه عليها ليتحقق وعده المحتوم وكتابه المختوم وغيبه المكتوم، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق من ربهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. يقول إن من جعله الله المحسن الآن لما جازاه الله ما استحقه بشيء سبق منه لله، فضل الله عز وجل، والآخر ما ليس له جرم أو عقوبة أو جريرة، لكن علم الله به وحكمة الله فيه. فمن أراد الله أن يجعله في إحدى المنزلتين ألهمه إياه، بمعنى كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أكمل الآيات، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ففي فعل العبد وفي فعل الرب جل وعلا، وفعل العبد لا يخرج عن فعل الرب، ولا مشيئة العبد تخرج عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى. قال وجعل موارده ومصادره ومنقلبه ومتصرفاته وكده وجهده ونصبه عليها حتى يتحقق فيه وعد الله المحتوم وكتابه المختوم وغيبه المكتوم. ثم قال والذين آمنوا مشفقون منها. الآن لا يقول الإنسان أنا خلاص أنا من منزلة السعادة وسأستمر، لا، الذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، هذا هو الحق. ما تدري أنت في أي المنزلتين، يمكنك تجهد وتنصب في منزلة ثم تنقلب إلى المنزلة الثانية، والكافر يمكن يجهد ثم ينقلب ويكون مؤمن تقي. العبرة بالخواتيم. فالذين آمنوا مشفقون، خائف وجل، يخاف من الردة فما دونها. ثم قال تعالى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي يحيي ويميت وينشئ ويقيت يعني من القوت، ينشئ المخلوقات ويقيتهم يرزقهم. نعم. ويقيت ويبدئ ويعيد، شهادته شهادة مقر بعبوديته ومذعن بألوهيته ومتبرئ عن الحول والقوة إلا به. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الخلق كافة وأمره أن يدعو الناس عامة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أما بعد، العناوين الجزئية هذه من المحقق نتركها. نعم. أما بعد، فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. نعم. أوجب شيء عليك ما هو؟ معرفة اعتقادك، الاعتقاد اللي تنجو به من النار وتدخل الجنة. ولنعلم أن أكثر الناس ما يحقق في الاعتقاد هذا، كما قال عز وجل والذين آمنوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والكلمة اللي يقول العلماء دائما إن أكثر الناس إذا شكك شك، وإذا أمر بالهجرة والجهاد ليحقق إيمانه ويصدق إيمانه لم يفعل. فلا تغتر بهم، إيمانهم كثير منهم، وهو إيمان الآن بعضهم ما يبتلى بالهجرة والجهاد ولا يبتلى بفتنة، يمكن هذا، ولكن الله عز وجل ما يترك الناس، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسل ميش. وقال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكثير من الناس يمكن يكون مع الناس، لكن ترى كثير منهم إذا ما حقق الاعتقاد ورسخ فيه ورزق اليقين بمثل هذا الكلام اللي قاله كتاب الله الحق المبين، ثم قول الرسول، ثم قول الصحابة، ثم أجمع عليه السلف، ثم أقام عليه اليوم الدين، ثم اجتنب البدع وما استمع إليها، يمكن إذا شكك يشك ويمكن يبقى طول حياته ما يصل اليقين، بحيث أنه لو أمر بالجهاد والهجرة ما يفعل، كما قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. فالإيمان ليس بالدعوة، الإيمان باليقين وبالصدق، والصدق يظهر في الهجرة، في الجهاد، في البذل، في لو كفر أهل الأرض ما تكفر، أن تصل إلى مرتبة لو يكفر أهل الأرض كلهم ما تكفر، مثل إبراهيم عليه السلام كان على وجه الأرض لوحده. فننتبه، هذه الكتب مهمة في الترسيخ، تكرار الآيات فيها وتكرار الأحاديث وما أجمع عليه السلف، بحيث أنك تعرف طريقك في القدر، في الإيمان، في الصحابة، في أركان الإيمان الستة، في التوحيد، في الشرك، إلى أن تصل اليقين، بحيث أن لو يشوش عليك علماء الباطل كلهم ودعاة الباطل ما تشك، تعرف طريقك بجد. هذا المؤمن، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أكثر الناس اليوم لو تغريدة في تويتر من داعية ولا هذا شوشت عليه كل دينه وضاع دينه، صلى الله عليه وسلم، هذا مراده. نعم. فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة وطرائق الحق المسلوكة والدلائل اللائحة المشهورة والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين واعتقدوها حجة فيما بينهم حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين. اعتقدوها حجة، اعتقدوها حجة. هذه الوصايا هي التي عملت بها الصحابة والتابعون وخاصة الناس وعامتهم واعتقدوها حجة بينهم وبين الله رب العالمين. يعني اللي في الكتاب هذا ستعتقد الحجة بينك وبين الله، لأن يعني طريق مسلوك. نعم. ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واقتفى آثارهم من المتبعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. فمن أخذ في مثل هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة، وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، واتقى بالجنة التي يتقى بالجنة واتقى بالجنة التي يتقى بمثلها ليتحصن بجملتها ويستعجل بركتها ويحمد عاقبتها في المعاد والمآل إن شاء الله. هذه إن شاء الله عاقبة من أخذ في مثل هذه المحجة، هذا الطريق، ورسخ إيمانه وعقيدته، أنه إن شاء الله كما قال هنا يأمن في دينه ويتمسك بالعروة الوثقى ويتقي بالجنة بالترس والمغفر ويتحصن ويستعجل البركة ويحمد العاقبة إن شاء الله، إذا كان أنه كان إيمانه عن يقين وعن رسوخ ليس عن تقليد. نعم. ومن أعرض عنها وابتغى الحق في غيرها مما يهواه أو يروم سواها مما تعداه أخطأ في اختيار بغيته وأغواه وسلكه سبيل الضلالة وأرداه في مهاوي الهلكة فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال ودفعهما بأنواع المحال والحيدة عنهما بالقيل والقال مما لم ينزل الله به من سلطان ولا عرفه أهل التأويل واللسان ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه من برهان ولا انشرح له صدر موحد عن فكر أو عيان، فقد استحوذ عليه الشيطان وأحاط به الخذلان وأغواه بعصيان الرحمن حتى كابر نفسه بالزور والبهتان. نعم. فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب وفهمه المقلوب بتقبيح القبيح من حيث وهمه من حيث وهمه أو بتحسين الحسن بظنه بانتساب أو بانتساب الظلم والسفه من غير بصيرة إليه أو بتعديله تارة كما يخطر بباله أو بتجويره أخرى كما يوسوسه شيطانه أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده أو بتجويره، يعني مرة يعتقد أن الله عادل ومرة نعوذ بالله يوسوس أن الله جائر، تجويره يعني من الجور، والتعجيز أن الله يعجز عن خلق أفعال عباده. نعم. أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد ألزمه إياه بحكمه لجهله بعظيم قدره، وأنه تعالى لا تلزمه الحقوق بل له الحكم. نعم، وقد ألزمه إياه بحكمه، بعدين فاصلة ثم قال إن هذا كله لجهله بعظيم قدر الله عز وجل، وأنه تعالى لا تلزمه الحقوق. ما لحد عليه حق، في أحد لحق على الله؟ ما لحد عليه حق. نعم، بل له الحقوق. نعم، بل له الحقوق اللازمة والفروض الواجبة على عبيده، وأنه المتفضل عليهم بكرمه وإحسانه. سبحانه، وتعبيرات حسنة. يقول بعض الناس من الضالين، شوف كيف تعبيره، دائب الفكر في ماذا؟ في تدبير مملكة الله، يعني بيدخل بين الله وبين عباده، يقول له هذا ظلمته، وهذا تراه يستاهل الإيمان، وهذا يستاهل الكفر، طيب هذا ليش يكفر؟ وهذا ما يشتغل بما ينفعه، يدخل بين الله وبين عباده، دائب الفكر في تدبير مملكة الله جل وعلا، وهو ما يرضى لنفسه. الله عز وجل قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت إيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. هو الآن لو عبده يتدخل في شؤونه، أو ولده يتدخل غضب، ولو واحد عاد أجنبي يتدخل في شؤونه وقال ترى كان تصرفك في شيء يغضب، مع أنه يتدخل في تصرف الله جل وعلا، فيقول هذا يستحق كذا، وهذا الله ما يستاهل الكفر، وهذا ترى كذا، ونحو ذلك. قال المشكلة هو الآن دائب الفكر في تدبير مملكة الله بماذا؟ بعقله الضعيف المغلوب وفهمه المقلوب، يقبح الحسن ويحسن القبيح، ويجوز على الله كذا، ومرة يعدل الله، ومرة يجور الله، ومرة يعجزه عن خلق أفعال عباده، ومرة يوجب الحقوق على الله مع أن الله له الحقوق. ترى هذا هو الوصف الصحيح للمبتدع، أنهم يحاولون تدبير مملكة الله عز وجل بأفهامهم الضعيفة، وهذا هو خطورة البدعة وشنعتها، لو تفكر فيهم هذا هو حاله. نعم. ولو رد الأمور إليه ورأى تقديرها منه وجعل له المشيئة في ملكه وسلطانه ولم يجعل خالقا غيره معه وأذعن له، كان قد سلم من الشرك والاعتراض عليه. نعم، لو أن أذعن لله وسلم، ولذلك التألي على الله جريمة، جريمة. شوف أي واحد يموت على التوحيد والصلاة احذر تدخل بينه وبين رب، لا تجزم له بالنار أبد، لأن هذا أعوذ بالله طغيان منك، تعتبر أنت طاغوت. أي واحد مات موحد مصلي في ظاهر الأمر اسكت عنه، صحيح إن كان عليه ذنوب ولا شيء ظاهر ولا بدع قد تترك الصلاة عليه عقوبة دنيوية، لكن تنزله جنة أو نار وهو موحد مصلي، هذه جريمة. أنت بتدبر الله في عبادة؟ بتدبر الله ولا بتألع الله؟ ولذلك العابد اللي عبد 500 سنة ثم قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله غفرت له وأحبطت عملك، لأن هذه الكلمة ما تخرج إلا من قلب طاغي، يبغى هو اللي يدخل بين الله وبين عباده، إلزم قدرك أنت عبد. نعم. فهو راكض ليله ونهاره في الرد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطعن عليهما. هذا يشوف ترى أوصاف دقيقة، لأن الرجل هذا يعني بالنسبة للبدع مثل الشيخ محمد بالنسبة مع أهل الشرك، هذا الرجل يعني عارفهم بالضبط ومجاهدهم، فيقول هو الآن لما صار هو اللي بيدبر الله في خلقه تعترض آيات ونصوص، شو يسوي بها؟ إما يجحدها ولا يأولها يلويها، لأن الآيات والنصوص بترد عليه، فيصار هو المدبر الآن. نعم. أو مخاصما بالتأويلات البعيدة فيهما، أو مسلطا رأيه على ما لا يوافق مذهبه بالشبهات المخترعة الركيكة حتى يتفق الكتاب والسنة على مذهبه، وهيهات أن يتفق. ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين لبنى مذهبه عليهما واقتدى بهما. ولذلك أشد آية على المبتدعة وأوضح آية فيهم قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فإذا قال لك الشخص هذا مجتهد وهذا كذا، قل إن كان أن يحله الاجتهاد فهو في سبيل المؤمنين، وإن كان المسائل ليست من مسائل اجتهاد فاسأله هل هو على سبيل المؤمنين ولا اتبع غير سبيل المؤمنين في القدر في الإيمان في الصحابة. فإن كان اتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. دائما الآية هذه ادفع بها في نحور أهل البدع، كل من جادلك من أهل البدع وقال فلان وفلان قل هل هو اتبع سبيل المؤمنين ولا اتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين في الأمور هذه ما لهم إلا سبيل واحد ترى فقط، فإن كان اتبع غير سبيلهم قل نوله ما تولى. إن كان تولى سيد قطب إن كان تولى الخميني، إن كان تولى التبليغ، إن كان تولى الشرك، نوليه ما تولى، الشيء اللي اختاره نوليه إياه ونصله جهنم وساءت مصيره. نعم. ولكنه مصدود وعن الخير مصروف، فهذه حالته إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة. فأما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار، وضرب بعضهما ببعض من غير استبصار واستقبل أصلهما ببهت الجدل والنظر من غير افتكار، وأخذ في الهزو والتعجب من غير اعتبار، استهزاء بآيات الله وحكمته، واجتراء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وقابلهما برأي النظام والعلاف والجباء وابنه الذين هم قلدة دينه. قوم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية، ولم يتفكروا في معنى آية ففسروها أو تأولوها على معنى اتباع من صالح علماء الأمة، إلا على ما أحدثوا من آرائهم الحديثة، ولغبرت أقدامهم في طلب سنة أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة. فيعد رأي هؤلاء حكمة وعلما وحججا وبراهين، ويعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حشوا وتقليدا، وحملتهما جهالا وبلها، ذلك ظلما وعدوانا وتحكما وطغيانا. ثم تكفيره للمسلمين بقول هؤلاء، إذ لا حجة عندهم بتكفير الأمة إلا مخالفتهم قولهم من غير أن يتبين لهم خطأهم في كتاب أو سنة، وإنما وجه خطائهم عندهم إعراضهم عما نصبوا من آرائهم لنصرة جدلهم وترك اتباعهم لمقالتهم واستحسانهم لمذاهبهم. نعم، لأن عندهم شيء يقولون من لم يعرف الله بالعقل ما يكون مسلم، ذكر السجزي، فلا بد أن تعرف الله بأدلتهم هم. فيقولون مكفر المسلمين عامة إذا ما عرفوا الأدلة العقلية التي نصبوها هم، وهم قد أعرضوا عن كتاب السنة. نعم. فهو كما قال الله عز وجل، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشو، ولو كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراؤهم المحدثة وأقاويلهم المنكرة كانت بالتقليد أليق، وبمن تحلوها من الحشو أخلق، إذ لا إسناد له في تمذهبه إلى شرع سابق، ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق. ما عندهم أسانيد ولا عندهم أصول، هم أولى بالحشو. نعم. إذ فخره على مخالفيه بحذفه واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق، وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق أو معاند للشريعة مشاقق، فليس بحقيق من هذه أصوله أن يعيب على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقتدى بهما وأذعن لهما واستسلم لأحكامهما ولم يعترض عليهما بظن أو تخرص أو استحالة أن يطعن عليه، لأن بإجماع المسلمين أنه على طريق الحق أقوم، وإلى سبل الرشاد أهدى وأعلم، وبنور الاتباع أسعد، ومن ظلمة الابتداع وتكلف الاختراع أبعد وأسلم من الذي لا يمكنه التمسك بكتاب الله إلا متأولا، ولا الاعتصام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا منكرا أو متعجبا، ولا الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصالحين إلا متمسخرا مستهزيا. لا شيء عنده إلا مضغ الباطل والتكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباده، وإنما دينه الضجاج والبقباق والصياح واللقلاق، قد نبذ قناع الحياء وراءه وأردع سربال والدرع سربال السفه فاجتابه وكشف بالخلاعة رأسه وتحمل أوزاره وأوزار من أضله بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فهو كما قال الله تعالى، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهو في كيد الإسلام وصد أهله عن سبيله ونبز أهل الحق بالألقاب أنهم مجبرة. هذا يقولون القدرية، يقولون أن أهل السنة مجبرة، يعني يظنونهم جبرية، هم يعرفون لكنهم هكذا الألقاب. نعم. ورمي أولي الفضل من أهل السنة بقلة بصيرة والتشنيع عند الجهال بالباطل والتعدي على القوام بحقوق الله والذابين عن سنته ودينه، فهم كلما أوقدوا نارا لحرب أوليائه أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذه أوصافهم، وهذه حقيقة أوصافهم بالضبط من رجل عاصرهم. هذه أوصاف المبتدعة. من أراد أن يعرف وصف المبتدعة حقيقة يقرأ هذا الكلام مرة ومرتين وثلاث حتى لا يخدع، ثم ذكر على تاريخ البدعة من أول الأمر، ثم عقبه بالمتبوعين والسنة المتبوعة. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا التوحيد والسنة، وأن يجعلنا على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم، نحيا عليها ونموت عليها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.